والآن مع الشريط التاسع من هذه المجموعة، وهو 21 من بدء الشرح. الجزء الثاني 316. وبنفس الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاس من الأرض عليها طعامه وشرابه. وبلفظ والله أفرح، والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاس. الجزء الثاني صفحة 534. ورواه الترمذي بلفظ الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. السنن كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم 2497. وبلفظ مسلم السابق في كتاب الدعوات الجزء الخامس صفحة 547. ورواه ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر التوبة بلفظ إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم بضالته إذا وجدها. ورواه الدارمي بلفظ سافر رجل بلوطه فقال تحت شجرة ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه زاده وعليها زاده وطعامه طعامه وطعامه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، إلى أن قال فإذا هو بها تجر فطامها، فما هو بأشد فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه. سنن الدارمي كتاب الرقائق باب الله أفرح بتوبة العبد، الجزء الثاني صفحة 303. طيب، إذن كل الأفراد اللي ذكر ما قال بتوبة عبده التائب، وهي عندكم بتوبة عبده المؤمن التائب، وتون هذا خطأ. ها؟ اللي عندي أنا ما فيها شيء. ها؟ ها؟ إيه أظن زائد. إيه فيه بعض النسخ لكن زائدة، لأن شوف كل الروايات ما ذكرها. المؤمن لا، المؤمن لا، التائب. بس إنما أنا أرى أن أحسن أنكم مثلا تذكرون أوفر الروايات سياقا. نعم، أوفاها سياقا، ثم يعني منها الذي اشتملت على كل ما ذكر في الروايات، ثم تقولون مثلا ورواه فلان بدون كذا، ورواه فلان بدون كذا، ورواه فلان بدون كذا. ما هو بأسهلها الأخصر؟ ها؟ إيه أخصر الوقت يقول. السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله حروفه من المعاني، والمعاني من الحروف. لا قبل. ولا يجوز التوقف بأن يحكى عن كلمات أو عبارة. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتموه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله حروف من المعاني ولا المعاني من الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم عن القول أو عن معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، وذكر المؤلف أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. فمن الذين قالوا أنه حكاية عبد الرحمن داود؟ من هم الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله؟ الجهمية؟ لا، ما أكثر شيء حط على الجهمية، الجهمية أخبث من هذا. نعم، لا خلص. نعم، الكلابية. والذين قالوا إنها عبارة الأشاعرة. طيب، هل بينهما فرق؟ الأشاعرة أما النبي يقولون الحكاية كان ما تكلم به فكان قد صدر ثم نعم بعض العلماء يقول لا فرق والمغول فيها فرق كما أشرنا إليه، لكن الذين قالوا أنه عبارة عن كلام الله، لو قال قائل كيف يكون عبارة والكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس؟ قالوا نعم، لو أن رجلا في واحد وازف قال له كذا كذا بيد، هذه إشارة، لكن أنتم الرجل هذا مثل ما شاء تقولوا رجع تعبرون عني، أنا الآن شرط ما قلت قعد، لكن أنتم عبرتم عن المعنى اللي في قلبي، المعنى اللي في قلبي أن يقول له أن أقول له اجلس، هذا المعنى اللي في قلبي، فأنتم حينما قلتم اجلس وأنا ما تكلمت باجلس عبرتم عن المعنى القائم بنفسي، لأن الأشاعرة يقولون إن الكلام هو المعنى القائم في النفس كما مر علينا، وأنه معنى واحد لا يتجزأ. طيب أما الحكاية فكما عرفنا يقول هذا شيء محكي، كأن صوتا خلقه الله عز وجل فحكاه جبريل، حكاه جبريل أي حكى هذا الصوت عما الله عز وجل، فإنه ليس متكلما. وش علتهم أو التي عللوا بها؟ سبق أنهم قالوا لو قلنا إن الله يتكلم لازم أن تقوم الحوادث به، لأن الكلام معروف يتتابع، الكلام يتتابع، نعم واضح. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم أين الأول؟ ألبا، والآخر الميم في الرحيم، قالوا فإذا كان يتتابع معناه حدث، حوادث حدثت لله عز وجل، وسبق أن هذا القول باطل، وأنه لازم من قيام الحوادث أن يكون من قامت به هذه الحوادث حادثا. طيب ها كيف أقول؟ بعضهم قال لا فرق، وبعضهم قال الحكاية أن الله يخلق أصواتا، يخلق أصواتا فيسمعها جبريل فيحكي هذه الأصوات، واللي قالوا عبارة قالوا إن جبريل فهم المعنى القائم بالله عز وجل بدون كلام، كما يفهم الإنسان مقصود المشير بإشارته فيعبر عن ما تقتضي هذه الإشارة. ثم قال المؤلف رحمه الله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. صحيح، يعني مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم وقرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. التعليل قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذا تعليل واضح، الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع ولا لا؟ طيب نحن الآن لو قرأنا حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذات يدان، فنحن الآن ينسب هذا البيت إلينا ولا ينسب إلى ابن القيم؟ طيب ينسب إلى ابن القيم. ولو قلت كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم ينسب إليه؟ إلى ابن مالك. ولو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يسق طل وبين الدخول فحوملي لكلم رئيقه، نعم. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى من؟ إلى القائل الأول، إلى من قاله مبتدئا. فأما إضافته إلى المبلغ فسبق أنها من باب التوسع الكلام. وقد نسب الله القرآن إلى الرسول البشري وإلى الرسول الملكي ولم يخرج عن كونه كلام الله. طيب، ثم قال: وهو أي القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. هذا مذهب من أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه، أما معناه فواضح. نعم، إن البيان لفي اللسان وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أي هو يروى إن الكلام، لكن ابن القيم في الصواعق المرسلة قال الصواب إن البيان، إن البيان لفي اللسان، نعم لفي الفؤاد، وإنما جعل إلى آخره. والمعروف الذي ينقل إن الكلام، لكن الآن نقول كلام الله الحروف والمعاني. ليس كلام الله هو الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. من القائل بين الحروف دون المعاني؟ المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. واضح؟ ولهذا الكلام عند الجميع والمعتزلة هو إيش؟ الحروف دون المعاني، لأنه عبارة كلام الله، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف، عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. أفهمتم الآن؟ طيب، ها؟ كيف؟ هي المعاني ما الله ما أضمرها في نفسه، ليست في نفسه، خلق أصواتا تدل على معانيها، لكن معانيها مخلوقة كألفاظها، كما تدل الشمس مثلا، كما خلق نور الشمس دالا على الشمس عندما يأتي الصباح ويقبل تقبل الشمس نجد أنوارها، فالأنوار مخلوقة والشمس مخلوقة. طيب، لا ولا ما جاء وقت السؤال، بارك الله فيك. إيش؟ نعم، خلنا كلمة مخلوقة حروف مخلوقة، كيف الجمع؟ نحكي مذهب المعتزلة والجهمية، يقولون إن القرآن كلام الله وهو مخلوق، وإضافته إلى الله كإضافة الناقة إليه وإضافة البيت. هنا واضح؟ طيب، يقول ولا المعاني دون الحروف. من الذين قالوا أنه معاني دون الحروف؟ الكلابية والأشعرية، قالوا كلام الله والمعاني دون الحروف. فالله تعالى أضمر في نفسه معنى ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إن عبارة أو حكاية. عرفتم؟ طيب، ولكننا نقول إن كلام الله الحروف والمعنى، وليس المعنى وحده ولا الحروف وحدها. ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، أبطلنا الشرع وأبطلنا القدر. الشرع قال لأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. أما القدر فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، هم عندهم لا قول، فيبطل أيضا القدر. فالمسألة من هينة يعني القول بأن كلام الله مخلوق ليس بالأمر الهين. وحتى هم أيضا يتناقضون، يقول طيب مخلوق بماذا خلق؟ إن قالوا بقول كن فقد غضوا بالكلام. إذن لا بد أن يقولوا بالكلام على كل تقدير. ثم قال فصل: إذا قال قائل ما هو ما وجه كون الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الإيمان بالله وكتبه؟ نعم. كيف؟ لأن الكتب صفة من صفات الله، فكان داخلا في الإيمان بالله. ثم قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به أي بالله وبكتبه وملائكته ورسله. أين الفاعل؟ الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة إلى آخره. قول دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وجه كون الإيمان بهذا من الإيمان بالله ظاهر، لأن هذا مما أخبر الله به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله كذا. طيب، وبكتبه، وجه كونه من الإيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. وملائكته، يعني لو قال قائل ما هي المناسبة بين الملائكة وبين رؤية الناس ربهم، نقول لأن نقل ذلك بواسطة جبريل بواسطة الملائكة، فكان الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة. وكذلك نقول من الإيمان بالرسل، لأن الرسل هي التي بلغت ذلك إلى الخلق، فكان الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل. واضح يا جماعة؟ طيب، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يرونه يوم القيامة، وسيأتي التفصيل في ذلك، عيانا بمعنى معاينة. والمعاينة يا محمد هي الرؤية بالعين. يقول: كما يرون الشمس صحوا ليس عندي أنا بها ولا دونها. الصواب ليس دونها، ليس دونها. نعم. وهذا واضح لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أن المراد الرؤية بماذا؟ بالعين. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته إلى آخره. لا لا بالملائكة، لأن الملائكة هي التي نقلته إلى الرسل. لا هذا من الإيمان بالملائكة، يعني داخل في الإيمان بالملائكة، لأنهم هم الواسطة الذين بلغوه، والمراد جبريل بعد، المراد جبريل. نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب اسمه، هذا زعيمه. خلص؟ نصف دقيقة. نعم. المعتزلة هم لأنهم ما عندهم إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ما عندهم معنى قائم بالنفس لا أبدا. إيه، لكن هم مرادهم كلام الله قائم بنفسه، صفة من صفاته، كلام الله يعني مخلوق من مخلوقاته، فهو بائن عنه. نعم. مثل المعتزلة في هذا. ها؟ ايش؟ بعض صوت العرش وهي أنا مرام سمعري ذكر الشيخ الإسلام الكريم رحمه الله تعالى في إجلاس الإسلام الإسلام الصفات من السنة عقيدته المباركة عن السماء العقيدة الواسطية فقد اختصرت على الخلاف المسمات إيش؟ المسمات حرك التاء حرك التاء مشكلة العقيدة صح أو العقيدة من نص بالنص مفعول ثاني المسمى ونائب الفاعل المستتر هو المفعول الأول نعم أقول لك الله خير رحم الله تعالى بإسلام عن الأسباب في المصطلح رحي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوحاق ومر السحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون هذا؟ قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعناد قال فتحتنا فقال هل تدرون في بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكل كل سماء 500 سنة فوق السماء سابعة بحر بين السائل وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد بينه كبدين وأضلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين السائل وأعلاه كما بين السماء والأرض الله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء الحديث كما يسمى رواه احمد بن سعيد جبل الاول وقعه كثير جدا وابو داود في السنن من جبل الرابع 231 كتاب السنه باب من الجهميه الا انه قال ثم على مظلمين الارض بين السلم واعداء مثل ما بين السماء الى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ولم يزد على ذلك رواه الترمذي في سننه عن جبل الخامس 424 كتاب تفسير القران الباب 63 من صوره الحاقه الا انه قال فوق ظهورهم من العرش بين السلم واعلاه ما بين السماء الى سماء والله فوق ذلك ولم يزد على ذلك رواه ابن ماجه في سنن عن جبل الاول فقد صلى وسلسلين في المقدمة الباب كانت أشرف مع أنشرة الجهنية إلا أنه قاسم على ظهوره من الأرض بين أعلاه والسيد كما بين السماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى ولم يرجع على ذلك أيضا رواه الحاكم في المستدرك المجلد الثالث الصفحة 62 فوق 300 بلفظ الترمذي رواه الحكيم في المجلد الثالث قطع 1596 قبل المسجد الإسلامي كتاب أحوال القيامة وذكر الخلق باب ذكر الخلق وذكر الأنبياء ورقم الحديث 5326 بنفس لفظ الكلمة مع اختلاف كثير أما صحة الحديث فقد صححه شيخ الإسلام الكلمية رحمه الله تعالى منذ الفتاوى المجلد الأول صفحة 162 فحاول حاكم موافقه الجاري ولكن الصواب والله اعلم ان الحديث ضعيف على فما جاره على عبد الله بن حبيره عن الاحنف بن قيس وعبد الله هذا قال في البخاري لا يعلم له السماع من الاحنف واختم الحاكم في التقريب بقوله المقبول وقال الذهبي في النداء فيه جهاله والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل طرق هل يجوز مدار على هذا؟ وهي الخلاصة الخلاصة الحديث رواه أحمد بن مسند المجلد الأول 206 وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231 كتاب السنة باب الجهمية والترمذي في السنة المجلد في السنن المجلد الخامس 424 كتاب تفسير القرآن الباب 68 من سورة الحاقة والمناجم من المجلد الأول صفحة 37 المقدمة الباب 13 من أنكر الجهمية والحاكم المستدرك المجلد الثاني 398 والخطيب المشكات المشاء المجلد الثالث 1566 طبعا من البيت الثاني وصححه في الإسلام فتاوى. هنا كان الأفضل أن يقال كلهم من طريق فلان بن فلان. هذا مهم، هذا أهم شيء. ما يكفي هذا يا أحسن نقول، لأنه قد يكون بعضهم رواهم طريقا آخر. تتبع الطرق تمام في الله على هذا. نعم أي نعم نعم لا يمكن قصده قصده إلا جنر غيره. نعم نعم أحسن ما أخرجه. سليمان هو أيضا أخذها البارد دخل ها؟ يقول خرج بس يجب يكتب وجد. هل كان عندك علم؟ إن شاء الله أتوقع. المهم إن شاء الله هذه لازم يقال كلهم من طريق فلان. ولكن القرآن أنه ضعيف مداره على أبي الله خيراً قال الجهد في جهالة الله فما أجاب عنه هذا الشيخ ما أجاب عنه ماذا؟ حتى ما دخلت من غير المساحة من؟ صح كلام صح نعم لا لا شو يقول؟ اي لا لا لا ادنى نعم طيب نشوف ها كل الثالث لا هو هما في الجلال لا يحتاج حقا نشوف كلام شيخ الإسلام ما يكفيها الشيخ لابد أن يجيب عن الراوي وإلا ولا بد ما يصحه ولا يجب عن الراوي أبدا. إذا البحث يحتاج إلى تحقيق لا بس مثل هذه مهمة لأن مثل رجل الشيخ الإسلام الصحيح وفي هذا الرجل هذا بعيد لا بس سعاد كلام الشيخ الإسلام فيه هنا هذا كلام هذا كلام العهد على النار نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فمن الذي قال في الأول؟ الله حجاج. وش كيف اللي قالوا كلام الله الحروف دون المعاني؟ هذا اثنين مهمهم غير المعتزلة صح، ومعهم أيضا الجهمية. والذين قالوا إن كلام الله المعاني دون الحروف هم أي والحروف عبارة عن كلام الله، نعم، وكذلك الكلامية يقول فسيقولهم حكاية. طيب، ثم وذكر أنه مما يدخل في الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله الإيمان برؤية الله يوم القيامة. يلا وليد، ما وجه كونه من الإيمان بالملائكة؟ ما وجه كون الإيمان برؤية الله عز وجل من الإيمان بالملائكة؟ حاضر البارح، نعم، لأنه هو الواسطة في نقل ذلك الخبر عن الله. نعم. طيب، ورسله وجه كون الإيمان بذلك من الإيمان برسله أيمن؟ لكن ما وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرون الله من الإيمان بالرسل؟ خليل، نعم، فالإيمان بها من الإيمان، من الإيمان بالرسل. قال المؤلف رحمه الله: يرونه وهم في عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء يسمى عرصة، ومنهما وقد يسمى فناء الدار، يعني المكان المتسع أمامها يسمى فناء. فالمؤمنون يرون الله في عرصات القيامة قبل أن يدخل الجنة، كما قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال في وصف كتاب الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يومئذ يقوم الناس لرب العالمين، لمحجوبون. ويرونه كذلك بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة، فالناس في العرصات ثلاثة أجناس: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا، وهم المنافقون. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة على أنه يدل على أنهم لا يرون الله، كما قال الله تعالى في الآية التي ذكرناها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنه، ولا يرونه في بعد دخول الجنة لأنهم لا يدخلون الجنة. طيب، وقول المؤلف: كما يشاء الله، يعني هذه الرؤية يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه، وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه، وفي جميع الأحوال، يعني على الوجه الذي يشاء الله عز وجل في هذه الرؤية. وحينئذ فإن هذه الرؤية لا تعلم كيفيتها، لا تعلم كيفيتها، بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى. ولكن معنى الرؤية معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، المعنى معلوم، أنهم يرون الله كما يرون القمر، لكن على أي كيفية هذه لا نعلمها، كما يشاء الله. ثم قال: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. أول نبحث الإيمان باليوم الآخر ما حكمه وما مرتبته في الدين. حكمه فريضة واجب، يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله. كيف؟ إذ أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، لأنه لا يعمل إلا لما يقول من الكرامة في اليوم الآخر وما يخافه من العذاب والعقوب. فإذا كان لا يؤمن صار والعياذ بالله كمن حكى الله عنه وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثانيا، اليوم الآخر. لماذا سمي يوما آخر؟ لأنه يوم لا يوم بعد، فهو آخر المراحل. والإنسان له في هذه الدنيا خمس مراحل: مرحلة العدم، ثم الحمل، ثم الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخر. العدم دل عليه قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأنتم الآن قبل أن توجدوا كنتم عدما، ثم بعد الوجود حييتم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في راجع من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم. نقر في الأرحام هذه الدار الثانية أو هذه المرحلة الثانية، ثم نخرجكم طفلا الثالثة، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، هذا أيضا بعد الوفاة، إيش؟ المرحلة الرابعة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الخامسة يوم الآخر، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده. إذا بعث الناس فقد أوجدوا للبقاء الأزلي، لا موت ولا فناء ولا مرض ولا شيء. طيب، يقول: الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. انتهى الوقت. هذا جيد يا عبد الله، مكتوب لك ولا مكتوب لك؟ نعم. وأبو عوان أجل طيب الملك هذا العلماء اختلفوا في تخريجه، قالوا لأن الإنسان على يساره على يمينه ملك وعلى يساره ملك أيضا، فقال بعضهم لأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار، ولهذا روي أنه أمير عليه، وأن ملك اليسار الذي يكتب السيئات لا يكتب إلا بعد أن يقول له ملك اليمين اكتب. وقال بعضهم بل هو ملك يكون على يمين حين الصلاة وهو غير الملكين الكاتبين، ولعل هذا أقرب، ولهذا قال إن على يمينه ملكا ولم يقل الملك، ولو كان المراد به الملك المعروف لقال الملك. طيب نقرأ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن من في قول المؤلف فاد من الإيمان، لا لا تكلم نعم إيش تبعيضي. طيب اليوم الآخر محمد ما هو اليوم الآخر؟ قبل يوم القيامة. لماذا سمي بذلك؟ نعم ذكرنا أن للإنسان في أصله ومنتهاه خمس أحوال فهذا. نعم نعم نعم نعم صح الحمد زي حياة الدنيا. والرابعة العلم والآخر صحيح؟ طيب وملائكته وكتبه ورسله والعلم الآخر. وقد سبق ذكر نماذج من الإيمان بالله وكتبه ورسله ولا لا؟ وملائكته. بقي اليوم الآخر ذكره في هذا الفصل، والقدر يذكره في فصل يأتي إن شاء الله تعالى. طيب قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر، ولهذا يقال من مات قامت قيامته، ويقال القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالكبرى هي العامة للناس كلهم، والصغرى هي موت كل إنسان، فإنه إذا مات قامت قيامته لأنه انتهى من الدنيا، دخل الآن دار أي دار؟ دار الجزاء، دخل دار الجزاء. فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر. إذن ما أقرب اليوم الآخر لنا ولا لا؟ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر، اليوم الآخر اللي ما فيه عمل، ما فيه إلا الجزاء على العمل. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة أو النقطة كما يقول المتأخرون. فكر الإنسان تجد أنك على خطأ، لأن الموت ليس له أجل مسمى عندنا، له أجل مسمى عند الله لكن عندنا لا. قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه، وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه، وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غصب، وهذا شيء لا يحتاج إلى إقامة الدليل، وهو أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يكون الإنسان دائما يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام، وإلا فإنه على خطر. يقول فيؤمنون بفتنة القبر. الضمير في يؤمنون من؟ من أهل السنة والجماعة؟ يؤمنون بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. أما الكتاب ففي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر، ويضل الله الظالمين ويعفى الله ما يشاء. وأما السنة فقد تواترت به أن الإنسان أو على الأقل استفاضت به السنة أن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ما هي أعظم منها أبدا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بل قال لأمته إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أحاج وأدافع، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، ونعم الخليفة ربنا عز وجل. ومع ذلك فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعطانا كيف نحاج، علمنا كيف نحاج هذا الرجل الكافر، نعم أعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأننا نشاهده رأي عين، وبهذه الأوصاف والميزات لا شك أن نستطيع أن نحاج. نعم، لهذا نقول إن فتنة الدجال أعظم فتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وما أعظمها من فتنة، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عن عليه إلا على أساس المتين من العقيدة والعمل الصالح. ولهذا يقول فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، فأما الفتنة فإن الناس يفتنون، والفتنة في اللغة الاختبار والامتحان، وقد جاءت في القرآن على عدة معاني، وليس هذا موضع الوصف فيها لأن الكلام فيما قال المؤلف فقط. فالناس يفتنون يمتحنون في قبورهم، قال المؤلف فإن الناس، كلمة الناس عامة، وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد يفتن حتى الصغار والمجانين والشهداء والصالحين والصديقين والأنبياء، ولا لا؟ لا، ليش؟ لأن كلمة الناس عامة. فلننظر فنقول أما الأنبياء فلا تشمله، الأنبياء لا تشمله الفتنة، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، لأن هذا الشهيد قد سلم رقبته لعدو الله إعلاء لكلمة الله، وكونه يسلم رقبته قدمها لعدو الله إعلاء لكلمة الله يدل على صدق إيمانه ولا على كذب إيمانه؟ على صدق إيمانه. والأنبياء بلا شك أفضل من الشهداء. ثانيا أن الأنبياء يسأل الناس عنه، لو قال من نبيك فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين عن غيرهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أوحي إلي أنكم تفتنون، تفتنون. والخطاب لمن؟ للأمة المرسل إليه، فلا يكون رسول داخلا فيه. نعم، طيب، إذن خرج من هذا العموم الأنبياء، لا نشوف، خرج أيضا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، فإنهم لا يفتنون لظهور صدق إيمانهم بجهاده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخره. وهل نقول إن مثلهم الصديقون لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى، ولأن الصديق على وصفه صديق مصدق وصادق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار إنما يكون لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادق وقد علم نجاحه فلا حاجة، هذا أيضا موضع نظر. رابعا الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون؟ قال بعض العلماء إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، ولأنه إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال المناف تخالف حال الحياة، ولا لا؟ هكذا قال. وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، غير مكلفين. وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون، وليس لهم إلا الثواب فقط إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. طيب كم هؤلاء؟ أو خمسة: الأنبياء والشهداء والصديقون والمجانين والصبيان. نعم. طيب هل غير هذه الأمة تسأل؟ فيها خلاف. ذهب بعض العلماء إلى أن غير هذه الأمة لا يسألون، قال لأنه قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون، لأنهم إذا كان هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فمن دونها من باب أولى. والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة وأمة الإجابة. فالكافر من بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل، لكن كلامنا على المؤمنين في الأمم السابقة هل يسألون أو لا يسألون؟ الصحيح أنهم يسألون، وأنهم يسألون عن نبيهم الذي بعث إليه، ما يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام لأنه لم يبعث إليه. طيب قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ من؟ أنا عندي ما وضع الصواب عندك. وقول فيقال: من القائل؟ القائل ملكان، ملكان يأتيان الإنسان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، يسأله الملكان. ما اسم الملكين؟ ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، منكر ونكير، وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين، قال: كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين، منكر ونكير؟ وضعف الحديث الوارد في ذلك. وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس لهما علم سابق. وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة: سلام قوم منكرون، لأنه لا يعرفهم، فهؤلاء منكر ونكير لأنهما غير معروفين لدى الميت. ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد. في خلاف، منهم من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يصحبان أعماله، وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة. ومنهم من قال بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة خلق كثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صرير الرحل، صرير الرحل البعيد إذا كانت عليها رحل محملة تسمع للرحل صريرا. ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. والسماء كما قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السماء واسعة أرجاء، يعني لا تنسب أو لا تنسب الأرض إليها أبدا. موضع أربع أصابع أو شبر فيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ولهذا يدخلون البيت المعمور، يدخل منهم كل يوم 70,000 كل يوم، ولا يعودون إليه آخر ما عليه. نعم، من يحصيهم في هذه الكثرة العظيمة؟ إذا كان 70,000 في الأسبوع كم يكون؟ 490,000 في أسبوع واحد، يعني قريب من نصف المليون. هذا في 7 أيام فقط. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، والله على كل شيء قدير. عندنا يفتنون، امتحانون، ما ينفع، لا ما ينفع. نعم، ترى هذا الأخير. أنا أبيكم تسألون يا ما تدق الأول، لكن نعم. إيش؟ أثناء المشركين الله أعلم، لكن على كل حال أثناء المشركين نعم ما يسألون في القبر، يمتحنون يوم القيامة فيما شاء الله. لا المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. لا العالم هنا ما يسأل العالم يصغير. يحقق تاخذ عنه. طيب ان شاء الله. مثل ما قلت لك ان التسميه هذه فيها خلاف، هل صح الحديث ولا لا؟ الذين صححوا هنا يقول نعم، ربما الإنسان ينسى وش اسمه في الدنيا وفي الآخرة إذا جاء في مشكل عليه. لا ملكا، يعني ما اتحاد. فإن استطعتم من ذات أولى بعد أن صلاة قبل غروبها تتعرض، فذكر من سمية أنهم مستقر عليه في الأخير الأوصية. رحلوا يا مستقر الطرق، كما ذكر رؤيا من الأخير في تلك الأخير في مروة مستقر الحجر في السجود، السجود الثالث أحنا في السجود. عن ابي هريره ان الناس قالوا يا رسول الله ان نرى ربنا يوم القيامه قال هل تنظرون في وقت القمر ليله البدر ليس دونه السحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تنظرون في الشمس ليس دونها السحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك ذكروا في حديث الحميد وايضا مختلف اخر يكتب ذلك الرقاق ذات الصراط في جهنم جزء 11 صفحه 444 عن ابي هريره كانت روايه السابقه لكن قال تضربون بدر تنارون وايضا يكتب توحيد ذات قوله منهم يومئذ ناظره الى ربها ناظره جزء 13 صفحه 416 عن ابي هريره نفس الروايه السابقه وايضا كتبت الكتاب والباب جزء 13 صفحه 413 عن جرير بن عبد الله بن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر قال انكم تترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامنون في رؤيته لا تضامنون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروب الشمس فافعلوا وايضا في كتاب التوحيد نفس كتاب الباب جزء 13 ونفس الصفحه عن جرير عبد الله بن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تكرهون ربكم على يعني وايضا كتاب نفس كتاب الباب جزء 13 عن جرير عبد الله بن جرير قال رجع الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله البدر فقال انكم تكرهون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا لا تظنون في رؤيته وذكروا أيضا نفس الكتاب والباب والجزء في الصفحة 420 عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صفوا قلنا لا قال كيف لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية الشمس وذكروا في حديث صلى تضارون بفتح كما تضارون في رؤيتهم وأيضا ذكره الترمذي رواه الترمذي كما ذكره ابن عربي في عارف نحو الإنسان ما جاء في رؤية ربي تبارك وتعالى في الحادث في الجزء العاشر صفحة 18 من جرير عبد الله البجلي البجلي نعم قال وذكر الحديث بلفظ رواية جرير التي في البخاري إلا أن فيها نظر إلى القمر بدل إذ نظر وزيادة إنكم تترون على ربكم ترونه بدل إنكم تترون ربكم وبزيادة في آخر ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ورواه ابن ماجه أيضا اسمه الموجود في صحيح ابن ماجه في المقدمة دار في منكرة الجهمية في الجزء الأول صفحة 35 صحيح ابن ماجه ولا سنن؟ عن جرير بن عبد الله البجلي قال وذكر الحديث لفظ رواة الترمذي وصححه الألباني وأيضا في نفس الباب وجزء الصفحة عن أبي هريرة مرفوعا تضامنون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامنون في رؤية ربكم يوم القيامة وأيضا صححه الألباني بهذا الطريق وأيضا عن أبي سعيد نفس الكتاب والباب وجزء الصفحة عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال تضامنون في رؤية الشمس بالظهيرة في غير سحاب قلنا لا قال فتضامنون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا قال إنك لا تضامنون في رؤيته إلا كما تضامنون في رؤيتنا وأيضا في نفس الصفحة عن أبي رجيع قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رجيع أليس كلكم جاء القمر مسجيا به قال قلت بلى قال فالله أعلم وذلك آية في خلقه وقال ابن باز بن الحكم بهذا الطريق وأيضا ذكره صاحب سنن داود كما ذكر في شرح عون المعبود في باب الرؤية في الجزء الثالث عشر من صفحة 51 إلى 56 عن جرير بن عبد الله بن البجلي الحديث نفس رواية الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قومه تنظر إلى صمد ليلة البدر ليلة 14. قال صاحب أبو المعبود في تفسير الحديث وقد أورد البخاري في صحيحه لإثبات الرؤية 11 حديثا ونقل على المنذري قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن القيم في شرحه روى حادث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب سنة اليوم فهو أحد الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله أبو وزين الأخيري وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجار وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعلي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت الأنصاري وأبو بكر. وأيضا عن أبي هريرة قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال أن تضرون في رؤية الشمس الظهيرة كيف في سحابة قالوا لا قال فتضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال الذي نفسي بيده لا تضرون في رؤيته إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. أخرجه مسلم ثلاثة وشارك حسنا نقرا عن المنذر. وعن أبي عظيم أيضا قال يا رسول الله أحسن هذه رجل الأصل نقول أحسن هذه الأصل قلت خرج مسلم خرج الأصل أنا أبي رضي قال يا رسول الله فكلنا يرى ربه وفي رواية مقيم به يوم القيامة ومع إبراهيم في قال يا أبا رضي أليس كل من القمر وفي رواية ليلة الجد مقيم به كل صبلة قال الله أعلم في رواية فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعلم. وإذا روى حديث إمام أحمد ما ذكره الشارع فتح رباني في قبل الكتاب في رواية المؤمنين الضغط في الجزء 24 من صفحة 24 في الجزء 24 من صفحة 206 إلى صفحة 210 عن أبي هريرة كما في رواية البخاري المطولة نجاح نفيس تضارون بدل مارونة وذكره من طريقه. وقال الشارع في تخريجه أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق. وأيضا عن أبي سعيد الخدري كما في رواية مسند عن أبي هريرة عن أنس بن مالك. وقال الشارع في هذا الطريق أخرجه الشيطان. وأيضا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إنكم تترون ربكم عز وجل قال يا رسول الله نرى ربنا فقال هل تضارون في رؤية الشمس مسلم الشمس النهار قالوا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فإنك ما ترانون في رؤيته إلا كما تضارون في ذلك. وقال الشارع أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا عن أبي رزين كما في رواية أبي داود السابقة عنه. وإذا قال الشارع شارع المسند في تفريقه أخرجه أبو داود وابن ماجه في الحاكم الطبراني. هكذا لكن الروايات متعددة على حسن يقال رواه أبو هريرة ورواه جرير ورواه أبو عزيم ثم تذكر رواياته لأن هذا أقرب للحق أقرب للحق لكي نعرف من رواه من الصحابة رضي الله عنه. البحث لكم الحق طيب إن شاء الله فاته. نعم لا أظن روى البخاري بس كذا ها روى نعم اقرأ يلا عبد الرحمن داود يسمعها فيها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعب. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إما إيش؟ إما نعيم بالرفع نعم إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة الكبرى القيامة لا القيامة إيه صح تعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومن فتنة القبر رحمك الله. وسبق من يستثنى من هذه الفتنة، والفتنة هي أن يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة، مبنية على هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهنا المراد بقوله من ربك يعني من ربك الذي تعبده وتخصه بالعبادة، لأجل أن يتم أو لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول ما دينك يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه. والثالث من نبيك، من نبيك؟ فالذي يعبد غير الله سيقول ربي فلان، والذي يدين بغير دين الإسلام يقول ديني الشيوعية مثلا، والذي يتبع نبيا من الأنبياء على غير الوجه الذي أمر به يقول نبي فلان. وقد يقال إن الكافر الذي يعلم كفره لا يسأل، وإنما يعذب بدون سؤال، وأن السؤال إما للمؤمن وإما للمنافق فقط. نعم، كما سيأتي إن شاء الله في الجواب. أما الكافر الذي كفره صريح فإن هذا لا يسأل، لأنه قد علمت حاله. نعم، يقول من ربك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا، أي يجعلهم ثابتين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو التوحيد، كما قال الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هل هي متعلقة بالثابت والذي يثبت؟ يحتمل أنها عائدة متعلقة بيثبت، يعني الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. فيقول المؤمن: ربي الله. متى يقول ربي الله؟ إذا قيل من رب، ويقول ديني والإسلام دين. هذا عندكم ولا هو دين الإسلام؟ هي والإسلام دين. أو يقول ديني الإسلام. والثالث ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. إذا قيل له من نبيك؟ وحينئذ يكون الجواب صوابا، يكون الجواب صوابا. فينادي مناد من السماء: قام صدق عبد، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. طيب، قال: وأما المرتاب فيقول. المرتاب الشاك والمنافق وشبههما، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، نسأل الله العافية. لم يلد الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله ها ها، كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أشد في التحسر، أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ولكن ها ها. ثم يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد. لماذا؟ لأنه في الدنيا مرتاب شاك، هل حقيقة أن الله عز وجل رب مالك مدبر خالق؟ نعم. هل صحيح أن هناك دينا يسمى دين الإسلام؟ هل هناك صحيح أن هل صحيح أن هناك رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ يتشكك. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب يعجز والعياذ بالله، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن إيمان قول ولا عقيدة؟ قول فقط، يسمع نفسه آمنا آمنا فيقول آمنا، لكنه ليس بمؤمن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم نعم. إيه الفرق؟ نعم، المنافق في ذلك الباب في حكم الكافر، في حكم الكافر، لكن يظهر الإسلام. نعم. من؟ إيه. الفاسق في الدنيا وفي الآخرة معاملة الكافر. هنا جعلوك المنافق، هنا لكن مع ذلك هم يتناقضون، يقول إذا عاملتموهم وعاملت المسلم في أحكام الدنيا لماذا لا يكون في أحكام الآخرة أيضا؟ المنافق في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لكن هم يقولون إن المنافق الذي لم يبدي لنا كبيرة نعمل في الدنيا على الظاهر وأمره إلى الله. نعم عبد الله. نعم، فيها شك، يقول فيقول الكافر أو المرتاب، هكذا في الصحي الكافر أو المرتاب. ولكن إذا سمعنا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، علمنا أن هذا في المرتاب، لأن الكافر مو بيقول كما يقول الناس، أصلا جاحد منكر. نعم خالد. أليس أحد الثلاثة يدل على الكل؟ إيش؟ أقول سؤال مسؤول حينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ما دينك؟ فيقول محمد. أقول أليس كيف ما دينك محمد؟ ما نبيك؟ من نبيك؟ من؟ نعم. فإذا قال محمد أقول أليس قوله محمد صلى الله عليه وسلم يدل على الله والدين؟ لا لا، لابد من أن يصرح بهذا، يسأل عن هذا تصريحا. نعم. إيه لكن لأجل أن يتحسر، الفائدة من سؤاله أن يتحسر، وإلا فالله يعلم من حاله. لا لا، الكافر صريح من ما من المؤمنين ولا يبدي عن إيمانه بخلاف هذا. نعم. كما قلنا الصحيح أنه لا يسأل، وإذا لا على قول من يقول أنه يسأل فقل هذه مسائل غيبية ما نعرف كيف يكون هذا، والله عز وجل ربما ينطق هذا الصغير الذي لا يعرف فيقول ربي الله، وينطق كذلك المجنون فيقول ربي الله. هنا نعم. أو عذاب القبر إيه بيجينا إن شاء الله. عذاب القبر فيه أدلة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين. نعم. ما وصلناها يعني. نشعر أصبر لنا كما شاء الله. نعم. الفائدة أن هذه الصلاة أثرت أن هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل. نعم. ها؟ إيش؟ إيه. نعم. كيف؟ الصحيح أن الأطفال اللي أبوهم غير مسلم أو أمهم غير مسلمة أن يقول أمرهم إلى الله، يمتحنون يوم القيامة ولا أعرف شيء. نعم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. الحديث على شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية في أن السنة تؤيد القرآن في الكتاب، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. الحديث هذا الحديث نقول تؤيد أو تثبت بأسباب كما تنزل القرآن. لا أحسن تثبت تؤيد لا على قدر وسطية. لا على وسطية ما قال، فقال السنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه. هذا عبارات. نعم. ها؟ لا لا غلط غلط غلط ما تنفع. نعم. لا وأيضا إذا قلنا تؤيد فالمعنى أنها لابد أن يكون أصلها موجود في القرآن، والسنة تؤيد، والأمر ليس كذلك، السنة تأتي بصفات مستقلة. نعم. هذا الحديث أخرجه عن أبي هريرة مسلم في صحيح كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل. حديث 58 في لفظ: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يسعى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأخرجه البخاري أيضا في هذا اللفظ في كتاب التوحيد: لا يريدون أن يبدلوا كلام الله إلا أنه قال: يتنزل ربنا بدل قوله ينزل. وأبو داود في سننه كتاب السنة. ما في لفظ آخر في البخاري؟ البخاري فيه لفظ آخر. أيضا في هذا أنه جرت عادة المحدثين أن يقدموا رواية البخاري. إيه؟